بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونحمدك ونثني عليك الخير كله ونشهد أن لا إله إلا أنت الملك لا شريك لك وأنت الأحد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك إلهنا ما أكرمك سبحانك مولانا ما أحلمك سبحانك أنت أجل من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت الخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك والقضاء قضاؤك ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أختي، درس اليوم بإذن الله بعنوان لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة التي تقر التوحيد وتنفي الشرك. فأقول إن شاء الله وبالله التوفيق. أختي، ما في الوجود كلمة أجمل ولا أعذب ولا ألد ولا أغنى ولا أنقى ولا أصفى ولا أطهر ولا أثقل ولا أكمل ولا أشمل ولا أعم من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي سكينة النفوس وطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، هي الشفاء، هي الدواء، هي الرجاء، هي الآمال، هي الراحة، هي الهدنة، هي السلم، هي السلام، هي الأمن، هي الآمان. أختي، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تتكون من ثلاثة أحرف: ألف ولام وهاء. وأي ألف وأي لام وأي هاء؟ أختي، هي الكلمة الطيبة تريح الضمير، وما أجمل راحة الضمير. يكون يا أختي الإنسان الضمير ديالو معذبو والإنسان خارج عن منهج الله والإنسان غالط والإنسان غادي تتخبط في هذه الحياة خبط عشواء، ما عارف رسول الله شجاع ولا شنو تيطلب منه الله سبحانه وتعالى ولا شنو تيتسناه بعد الموت، وتكون الإنسان غافل ولاهي وفي معاصي. ولكن حتى ترجع إلى الله وتتقرب وحدانية الله وتتصالحي مع الله وتقولي لا إله إلا الله قولا وفعلا وتتوقف عند الحدود ديالها، ترتاح أخت الضمير ديالك، وما أجمل راحة الضمير. حتى تتصالحي مع الله وتتصالحي مع النفس ديالك وكتمشي في طريق المستقيم اللي خط لك الله سبحانه وتعالى واللي رضاه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، كترتاحي أختي. كذلك أختي تصلح ما بينك وبين الله، وما أجمل الصلح مع الله. حتى تصالحي يا أختي مع الله وما تتبقايش تعصايه وتتبعي الكتاب ديالو، كذلك كيرضى عليك الله سبحانه وتعالى وكتصالحي معاه وكيهز عليك ما بك من سوء وما بك من احزان، وكتعيشي واحد الحياه طيبه وكينشرح الصدر ديالك وكتحبي الاسلام والمسلمين وتيتحبب لك الايمان وكتكوني عايشه حياه طيبه باذن الله. واختي كذلك تجعلك على الصراط السوي، وهل هناك خير من الصراط السوي؟ فاذا لا اله الا الله هي الصراط السوي، كتمشي في الطريق اللي خط من الله سبحانه وتعالى وكترتاحي باذن الله. اما النفس ديالك فيها تتنازعك بزاف وكتبقاي في المعاصي وتتبقاي في الشهوات وبغات هذه اليوم وبغات غدا اخرى وكتحللي وكتحرمي داكشي اللي قال لك نفسك، فهذا هو الحزن وهذا هو الشقاء وهذا هو البعد عن الله سبحانه وتعالى، وما تترتاحي حتى تتصالحي مع الله وحتى ترجعي للصراط السوي اللي خطه سبحانه وتعالى. هي الكلمه الطيبه كافيه شافيه مانعة جامعة. كل شيء فيها لا إله إلا الله، حتى تقوليها يا أختي لك قلتي الخير كله وقلتي أحسن ما يقال هي لا إله إلا الله، هي أنك ما كتعبده إلا هو، ما كتتكلي عليه إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الخير كله بيده وما كتتنى إلا الرحمة ديالو سبحانه وتعالى. أختي، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن إلا الله. إلى حطيتيها يا أختي في كفة الميزان تتوزلك السماوات والأرض وكل ما فيها وكل ما عليها من غير الله سبحانه وتعالى. فإذا ما كانش لي تقل ميزان بحال لا إله إلا الله، وما غاديش يقول الإنسان شي حاجة أحسن من لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو نزلت على جبل لا تصدع، لو نزلت على صخر لتفتت. ربي تقولنا عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن أختي القرآن ما نزلش على الجبل، ما نزلش على السماوات، نزل على الثقلين، نزل على الإنس والجن وتحملوا الأمانة. فكذلك لا إله إلا الله أختي بقوة الثقل ديالها وبقوة الفضل ديالها وبقوة الخير اللي فيها لو نزلت على جبل لتصدع، ولكن احنا اللي خصنا نعملوا بها. اما هو راه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. كن نزلنا كلمه لا اله الا الله على صخر ونتفتت ويستحي من الله سبحانه وتعالى. خير ما نطق به الاحياء واجل ما ذهب به الاموات هي لا اله الا الله. واختي يقول لنا شمقلوا وتدعي الله وتثني على الله وتناجي الله وتقراي كتاب الله وما تخلي ما ديري، ولكن خير خير خير ما غادي تنتقي به هي كلمه لا اله الا الله. معلوم الا خصك تنتقي بها من القلب ديالك وباللسان ديالك والعقل ديالك يقر بها والجوارح ديالك كلها تقر بها. واجل ما ذهب به الاموات مشاو بالصدقات ومشاو بالخيرات ومشاو بالصلوات ومشاو بالقيام ومشاو بالصيام، ولكن اجل ما غادي يلقاو في الميزان ديالهم واحسن ما غادي تقل لهم الميزان هي لا اله الا الله باذن الله. من صدق في قولها نجا وفاز ونجح وافلح. اللي قالها بجوارحه وبقلبه وبعقله هذاك هو الناجح وهذاك هو الفالح وهذاك هو الناجي من عذاب الله ان شاء الله. ما أقر بها ولا نطق بها ولا وقف عند حدودها ولا دعا إليها إلا عاقل وعالم وصالح ومتزن. وما أدبر عنها ولا غفل عنها ولا صد عنها إلا كل ملحد كافر جبار متكبر. واختي شكون اللي كيقول لا إله إلا الله من أعماقه؟ شكون اللي كيوقف عند الحدود ديالها؟ شكون اللي كيعمل بها؟ غير كل عاقل اللي عنده العقل واللي عقله عنده عقله والعالم اللي عالم بعلوم الدين وعالم بالله سبحانه وتعالى وتيخشى الله ومتفقه في الدين دياله. ما تيقولها إلا كل صالح، إلا كل عبد صالح، وما تيقولها إلا كل متزن متزن وعارف راسو شنو تيقول وشنو باش ينطق. اذا وما ادبر عنها، شكون اللي ما تيبغيهاش وشكون اللي يصد عنها وشكون اللي كيعطيها بالظهر الا كل غافل. ما غفل عنها وصد عنها الا كل ملحد وكافر. الانسان الملحد هو الانسان اللي ما عنده حتى شي ديانه، ما تيامن حتى بشي ديانه وما عنده حتى شي مبدا. كافر كافر بالله وبلقاء الله وبالحساب وبالعقاب وبالجنه وبالنار. كل جبار وكل متكبر. هو اللي ما تيحبش لا اله الا الله هو اللي تيعطيها بالظهر. الجبار الانسان اللي تيتجبر على خلق الله، الانسان العتل الفضل الغليظ والمتكبر على خلق الله وعلى طاعه الله. نعم كل ما حولنا ينطق بها أختي، كل ما حولك ينطق بها. تقولها الأوراق حين تسقط من أشجارها، والحبة حين تخرج من أكمامها، والشمس حين تطلع من مشرقها، والأرض في دورانها، والنجوم في أبراجها، والأمطار في انهمارها، والسحب في تراكمها، والأمواج في تلاطمها، والليل والنهار في تعاقبهما. أختي بغينا ولا ما بغيتيش، فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى إلا ويسبح بحمد الله. فلا إله إلا الله وخا تنغفلو حنا عليها فكل شيء كيقولها. كتقولها مثلا الأوراق حتى تسقط من الأشجار ديالها، حتى تكون ديك الورقة سقطة ما تقطعت وما هبطت إلا بإذن الله، إلا بأمر بين الله ولكل أجر كتاب. فربي اللي يعطيها الوقت فين تخرج هي من في الورقة وتتكبر وتعطي الثمار ديالها الأغصان. وكذلك أختم حتى تسقط فهو بعلم من الله، فسقوطها يقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى. كذلك الحبة حتى تخرج وحتى تعطي الثمار ديالها، كذلك الشمس أختي حتى تطلع من المشرق ديالها وحتى تغرب، المسافة اللي كتمشي فيها فهي راها تقر بوحدانية الله وبكلمة لا إله إلا الله. كذلك الأخت حتى تدور الأرض حول نفسها ولا حتى تدور حول الشمس، كذلك النجوم في أبراجها ما تتحرك إلا بأمر من الله وما كتسقط وما كت إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وما تنقطع الضوء ديالها. كذلك الأمطار في انهمارها حتى تكون هابطة الأمطار وغادي تسقي واحد البلد ميت فهو بأمر من الله واللي سقها في الوقت اللي باغي يسقها وفي البلد اللي باغي تمشي له. كذلك السحب أختي حتى تتراكم وتيسطر سبحانه وتعالى الملف اللي غادي يسطرها البلد اللي باغي يحييه. كذلك الأمواج في تلاطمها والخيرات اللي في البحر والليل والنهار في تعاقبهما. فهذه كلها آيات كونية من خلق الله سبحانه وتعالى تقر بوحدانية الله، وهذه بعض الآيات. أما آيات الله كثيرة كثيرة ولا تعد ولا تحصى. تقولها أختي السماوات في ارتفاعها فالأرض في انبساطها، والجبال في ثباتها، والبحار في انحصارها، والأجنة في تكوينها. هاد السماء يا أختي اللي مرتفعة من غير عمد نراها، هاد السماء اللي ينفق منها ست سماوات أخرى فهي سبع سماوات طباقة، ومن الأرض مثلهن. الأرض كذلك في الانبساط ديالها، والسماء في الارتفاع ديالها، والجبال اللي متبتن الأرض اللي هي الرواسي، هي الركيز ديال الأرض باش ما تتمرش بينا وباش ما تضرش بينا وما تتزلزلش بينا بزاف. كذلك البحار في انحصارها، تنشوفوا البحر يا اختي منحاصر، ربي لي حصر وكون راه فايض علينا وكون راه فايض على اليابسه، ولكن ما تيوقف في البلاصه اللي خصو يوقف فيها. والاجنه في تكوينها، تيكون علقه ثم مضغه ثم نطفه، فعلقه فمضغه فعظام فيكسو العظام نحو ديك لحمه، نعم ديك المرحله كلها اللي كيمرها منها الجنين في بطن امه، فهرا كذلك يقر بوحدانية الله وبأمر من الله. ديك المراحل التكوينية اللي كيمر منها الجنين في بطن أمه. أختي هاد قلنا هاد الآيات كلها، لا السماء في الارتفاع ديالها، ولا الأرض في الانبساط ديالها، ولا الجبال في الثبات، ولا البحر في انحصارها، والأجنة في تكوينها، كلها آيات تقر بوحدانية الله وتعلي كلمة لا إله إلا الله. تقر بها كل دقة قلب وكل دورة دم وكل طرفة عين. وربي تقولنا أفي أنفسكم أفلا تبصرون. أختي هذه النبضات ديال القلب اللي كينبض، فهي كل دقة قلب راها تتقر بوحدانية الله وبلا إله إلا الله. الدورة الدموية اللي كتدور فيك يا أمة الله كذلك، طرفة عين كل من حطيت عينك وهزيتها إلا وفي كل ما طرفة عين راهي تصرخ وتنادي بلا إله إلا الله. فأختي لن تفلحي ولن تنجحي ولن تسعدي ولن تأمني ولن تعقلي حتى يقر بها كل ما فيك من عظم ولحم وشحم ودماء ومياه وجلود وعروق وأعضاء وأطراف وأركان وأنفاس وحواس. أختي كل من فيك خصو يقر بلا إله إلا الله. كل شيء يقولها فيك، ماشي فقط اللسان، كاين الناس يقولوها بلسانهم ولكن تلقي العنان ثم تخليو ما تيديروا في هذه الحياة الدنيا من سيئات ومن منكرات ومن كل ما يغضب الله. إلا تنقل لا إله إلا الله خصهم يقولها، وعقلي يقولها، وقلبي يقولها، ويدي يقولها، والجوارح ديالي والحواس ديالي والأعضاء ديالي وكل ما فيها يقر بها ويوقف عند الحدود ديالها ويعمل بها. وحنا غادي نشوفوا إن شاء الله شنو هو العمل بها بإذن الله. إذا أختي هي ماشي كلمة عابرة، هي فعلا تتقلك الميزان، هي فعلا فيها أجر عظيم جدا، وكل ما قلتها إلا وقلت خير كثير وحسن ما تقوله ولا إله إلا الله. ولكن كل ما فيك خصو يقولها، ويكون توافق بين أركان ديالك والأعضاء ديالك كلها متناسبة مع كلمة لا إله إلا الله. لن تسلمي ولن تسلمي حتى يقر بها كل شبر منك وكل ذرة وكل خلية. يوم توثريها على هواك وشهواتك وراحتك، يرفعك بها مولاك، ويعزك بها خالقك، ويحفظك بها بارئك، ويسعدك بها معبودك، ويقبض روحك عليها مولاك. واختي نهار اللي تكون لا إله إلا الله حسن من الهوى ديالك، وتوثريها يعني تفضليها وتدوزيها هي قبل من الهوى ديالك والشهوات ديالك والراحة ديالك، اش غادي يوقع لك؟ غادي يرفعك بها مولاك، غادي تشوفي الرفعة بإذن الله. الرفعة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هكا قلنا في القرآن. إذا هذيك هي الرفعة وهذاك هو الشرف، ماشي الرفعة بالجمال، ماشي الرفعة بالمال، ماشي الرفعة بالجاه، بل هي بالإيمان، بالتقوى، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذا غادي يرفعك بها مولاك، وغادي يعزك بها خالق، وغادي تشوفي العز بإذن الله، العز في الحياة الدنيا، والعز الكبير هو في الآخرة بإذن الله. فشكوني فرحانة وقبل الكتاب ديالك باليمين ديالك ومن أهل الجنة بإذن الله، وكتشربي من أنهار الجنة وكتنقلي بين قصور الجنة. هذاك هو العز الدائم الخالد بإذن الله. يحفظك بها بارئك، تيحفظك في الحياة الدنيا من كل سوء، تيحفظك من الأخطاء، تيحفظك من المعاصي، تيحفظك من شياطين الجن والإنس، يكلأك برحمته ويستحفظك ملائكته سبحانه وتعالى. كذلك يسعدك بها معبودك، كتكون هي السعادة ديالك. الناس منقبطين القلوب ديالهم والصدور ديالهم، وانت منشارح صدرك، علاش؟ حيت تعملي بلا إله إلا الله، وحيت تحبي لا إله إلا الله، وحتى تقرب لا إله إلا الله. ويقبض روحك عليها مولاك، وكذلك غادي تبقي عايشة عليها في الحياة الدنيا ويتوفاك عليها مولاك. فحتى تكون غادي تزهق روحك، تتكوني آخر ما غادي تقوليه هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. تنطقك بالشهادة برحمة منه، ماشي بالمجهود ديالك، بل برحمته، بل بجوده بكرمه. إلا عرفتيه في الدنيا غادي يعرفك، إلا عرفتيه في الرخاء يعرفك في الشدة، إلا عبدتيه ووحدتيه وتوكلتي عليه واستعنتي به وما خرجتيش على المنهج ديالو، ما تتمشي ان شاء شاء الله تتزهق روحك وتقبطك على لا إله إلا الله، وكتكون هي المفتاح ديال الجنة بإذن الله، وكتكون هي السعادة ديالك في الدار الأولى والآخرة بإذن الله. تجدد الإيمان، تثقل الميزان، وتفتح الجنان، وتؤمن من الفتان، وتنجي من النيران. أختي لا إله إلا الله هي تجديد الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال جددوا إيمانكم، قالوا باش يا رسول الله؟ قالهم بكلمة لا إله إلا الله، قولها ساعة بعد ساعة دائما. هو تجديد ديال الإيمان ديالك، تثقلك الميزان ديالك، يتقل ديال الميزان ديالك. راكي وخا تمشي بالصلاة وبالعمرة وبالحج وبالصيام، ما تخلي ما تدي لا إله إلا الله، هي بوحدها اللي كتثقلك الميزان، وهي اللي كتجعل صيامك ناجح، وهي اللي كتجعل صلاتك فيها الخشوع، وهي اللي كتجعل يدك سخية بإذن الله. هي كل شيء، لكنت لا إله إلا الله قولا وفعلا وقلبا وقالبا، فهي اللي كتصرف فيك، وهي اللي كتجعل أن عملك كلها تكون صالحة وتكون ثابتة وتكون تبعا لمنهج الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. تفتح الجنان، هي مفتاح الجنة، تفتح أبواب الجنة الثمانية بإذن الله. تؤمن من الفتان. شنو هو الفتان؟ هو عذاب القبر يا أختي، هو الله يسر ديك المشاكل وديك الدواب وديك الهوام اللي كيلقى الإنسان في القبر ديالو. فهي بإذن الله تؤمنك من الفتان، فتن القبر كتكون ربي سبحانه وتعالى كيجعلك روضة من رياض الجنة، وكتكوني آمنة فيه، وكتجاوبي على السؤال ديال الملكين الناكر والمنكر يعني من غير عناء، وكتكون إن شاء الله فرحانة بلقاء الله، وتنجي من النيران. كذلك لا إله إلا الله، حاشا لله واش يخشك في النار، حاشا لله واش يعذب شي عضو منك، وانت كل ما فيك تقربها وتحبها. هي الحائل الذي يحول بينك وبين الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والفسوق والفجور والكبر والعجب والرياء والسمعة والاستهزاء والسخرية والغش والخداع والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء الظن. لا إله إلا الله أختي تتحول بينك وبين الغيبة والنميمة. عمر لك تقول لا إله إلا الله من قلبها ما تخوض في الغيبة عمدا، عمر لك تقول لا إله إلا الله ما تخوض في النميمة. الغيبة والنميمة تكرههم الله سبحانه وتعالى، وكتحبط بها الأعمال ديالك، وكتهدي بها الحسنات ديالك إلى غيرك، فهي كتوقفك عند حدك. محيط تيجي الشيطان ويزيل لك الغيبة ويغويك، تتوقفك لا إله إلا الله، كتقول حشومة اش غادي ندير أنا؟ ربي مطالع عليا وتسمعني، هو السميع هو البصير هو الواحد الأحد الصمد معايا سبحانه تعالى، وأنا نغتاب العباد ديالو، وأنا نأكل من لحوم من لاس، وأنا نأكل جيفة أعزكم الله. فهي جيفة أعزكم الله الغيبة والنميمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مر مع واحد الأصدقاء ديالو، شافوا هو كان واحد سيد كيف قام عليه الحد، كان ارتكب يعني زنا، فبقى الله سبحانه وتعالى ستره، ولكن جاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم عليه الحد، فيقولها له بقى يقولها له حتى تقام عليه الحد. من بعد هما غادين، وهما صحابه بداو تيذكروه، قال له واشوف دابا هذا ربي ستروه هو النايض جايب اباء الا ان يقام عليه الحد، اما اباء الا الجلد، بغى يتجلد هذا، بغى ولا بد ما يتعذب. فمن بعد تجب شويه ولقاو واحد الحمار اعزكم الله جيفه جيفه نتنا، فقال لهم نزلوا وكلوا من هذا الحمار، كلوا من هذه الجيفه. قالوا له علاش يا رسول الله؟ على احنا قلنا لك جيعانين، على احنا يا شفتينا تموت بالجوع، علاش قلنا ناكلوا من هذه الجيفه؟ قال لهم عذبك ليتو ما هو اشد منها، ما هو انتم منها، كليتو لحم اخيكم واخا مات يا الاخوات، مات غتابوه. وقالوا علاش يبقى غادي ماشي حتى يتقام عليه الحد؟ قال لهم واهبطوا كلوا من هذه الجيفه هذه، باش نعرفوا يا اختي شنو هي الغيبه، وشنو هي المصيبه الكبيره ديال الغيبه اللي تقيلوا خيض فيها الناس.